يقول ما حكم قولنا مثلا للصبي الصغير لا تفعل كذا وإذا فعلت أدخلك الله النار من باب الزجر، هل هذا مشروع أم لا لأنه غير مكلف؟ نعم، توجيه الأطفال ينبغي أن يكون بعبارات مهذبة ترغبهم في الخير، وتحاول أن تذكر له الأحاديث إذا كان العمل مما توعد عليه بالنار، تذكر له الأحاديث النبوية. وأما إذا كان مجرد التخويف تخوفه حتى ولو كان على عمل لا يستحق مثل هذا الوعيد فلا يجوز هذا، لا يجوز هذا أبدا، هذا التخويف بهذه الطريقة خطأ، أن ترغبه في الخير. وإن كان الأمر المخالفة توعد عليها بالنار لا بأس أن تذكر الحديث أو الدليل الذي يدل على ذلك. نعم.